تفسير الآية 101 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أي فإذا نفخ يوم القيامة في الآلة التي تخرج صوتاً يعلن بدء البعث أي إحياء الموتى من قبورهم بأجسادهم، ونفخ بالأرواح في الصور جمع صورة أي في صور الأجساد لتحيا مرة أخرى، ويبدأ يوم القيامة والحساب، ولا يعلم كيفية حدوث النفخ وشكله ودرجته وتأثيره إلا هو سبحانه، ولا يكون إلا بأمره. قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي فيومها لا أنساب بينهم تنفعهم، أي لا تنفع قرابة أحد أحدا، إذ النافع وقتها فقط هو الإيمان والعمل الصالح. ولا يتساءلون أي ولا يسأل بعضهم بعضا شيئا ينفعه، ولا عن أحوالهم ونحو هذا مما كانوا يفعلونه في دنياهم. فلا يمكن أبدا أن يسأل أحد أحدا حتى أقرب الناس إليه، كأب أو أم أو ابن أو أخ أو زوج أو قريب أو صديق أو نحوه، أن ينصر أو يعين أو يخفف أو يمنع عنه ما هو فيه وينقذه منه، لأن كل واحد منهم مشغول بهمومه مذهول من فظاعة الموقف. هذا وأحيانا تذكر بعض الآيات أنهم يتساءلون ويتلاومون ويتلاعنون، ولا تعارض مع هذه الآية الكريمة، لأن هذا يحدث في بعض المواقف الأخرى بإذن الله لهم، حيث مواقف وأهوال يوم القيامة متعددة متنوعة.